ولكنه اختلف في ان التفضيل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هل هو على سبيل القطع او الظن. يعني هذه مسألة اخرى، هل هو اجتهاد او هو اجماع؟ فان كان اجماعا فانه معصوم ولذلك يفيد القطع، اما اذا كان اجتهادا فانه يعني يكون ظنيا. والظن اذا يعني يجوز العمل به.